اللهم لا يسير إلا ما يسرت، ولا سهل إلا ما جعلته سهلا. أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وسددنا في القول والفهم والعمل، إنك على كل شيء قدير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله. هذه المقدمة اشتملت على مسائل. الأولى منها أن هذه عقيدة، والعقيدة فعيلة بمعنى مفعول، يعني معقودا عليه، والمسائل منقسمة إلى أخبار وأحكام، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة الله على هذين القسمين: صدقا في الأخبار، وعدلا في الأوامر والنواهي. والأخبار يجب تصديقها، فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإنه يسمى عقيدة، لأن مرجعه إلى علم القلب. فسمي هذا عقيدة لأنه معقود عليه القلب، يعني كأنه دخل للقلب فعقد عليه فلا يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص عليه لئلا يخرج أو ينفلت. وهذا اللفظ، لفظ العقيدة، كما ذكرت راجع إلى علم القلب، لأنه هو الذي يعقد الشيء الذي فيه. وأما العمليات فهذه من الإيمان كما هو معروف، لكن موردها عمل الجوارح، لذلك لم تدخل في العقيدة. وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة في الدلالة على ما ذكرنا، وهي التوحيد، السنة، الشريعة وأشبه ذلك. فمنها ما يكون مختصا بالعقيدة كالتوحيد، ومنها ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعة. فإن لفظ الشريعة يشمل العقيدة أيضا، لأن الله جل وعلا بيّن لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعة واحدة، فقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به موسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه شريعة أجمع عليها بين المرسلين، والمقصود بها التوحيد والعقيدة الواحدة. وتأتي الشريعة ويراد منها العمليات، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. نخلص من ذلك إلى أن تصانيف في العقيدة قد تكون باسم العقيدة أو باسم التوحيد أو باسم السنة أو باسم الشريعة، كما هو موجود فعلا في تصانيف أئمة أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية قوله أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هذا لفظ أطلق في أواخر القرن الثاني الهجري على أتباع الأثر والمخالفين للفرق المختلفة الذين خرجوا عن طريقة الصحابة والتابعين. وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى، وجمع بين لفظين بين السنة والجماعة، لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة، وهناك من يدعو إلى الجماعة بلا اتباع سنة، فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين: اتباع السنة والجماعة، وكل منهما في الحقيقة لازم للآخر. فاتباع السنة هو اتباع الجماعة، واتباع الجماعة هو اتباع السنة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الحديث الذي في السنن أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فصارت الفرق في النار يعني متوعدة بدخولها في النار، والناجية فرقة واحدة هي الجماعة، وهم المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. وإذا أفرد أهل السنة فقد يطلق ويراد بهم ما يقابل الرافضة والشيعة، لأن لفظ أهل السنة يطلق ويراد به ما يخالف التشيع، ويطلق ويراد به أهل الحديث والأثر. ولهذا زادوا على السنة الجماعة مع أن كل منهما ملازم للآخر، لأجل أن يكون هناك تحديد في الإطلاق، فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها: الرافضة والخوارج والجهمية المرجئة والقدرية والجبرية إلى آخر أصول الفرق. وقد ذكرنا لكم في أول شرح الواسطية تفصيل معنى أهل السنة والجماعة ومعنى الجماعة وجماعة الدين وجماعة الأبدان بما يرجع في ذلك إليه. المسألة الثالثة أن هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله بنيت على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهؤلاء عند أهل الحديث والأثر وافقوا السنة والجماعة في أكثر المسائل، لكنهم خالفوهم في أصل عظيم من أصول الدين ألا وهو الإيمان، فلهذا أطلق عليهم مرجئة الفقهاء، فهم مرجئة لأن كلامهم في الإيمان كلام المرجئة، لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن أهله في أصله سواء. وقيل لهم مرجئة الفقهاء لأنهم فقهاء اشتهروا بذلك. فإذا يظهر من هذا التقديم أن هذا المؤلف مبني على كلام أهل السنة والجماعة بعامة، وعلى مذهب مرجئة الفقهاء في الإيمان بخاصة، وهذا هو الواقع فعلا فإن كلامه في الإيمان هو كلام المرجعة. فإذا قوله أهل السنة والجماعة يدخل فيهم المرجعة، مرجعة الفقهاء، وهذا منه يدل على أن مدلول أهل السنة والجماعة يشمل أهل الحديث والأثر، ويشمل الماتريدية والأشاعرة، وهذا باطل. وهذا القول صرح به بعض الشراح من المتقدمين ومن المتأخرين كالسفارين في لوامع الأنوار، حيث قال في فصل له: اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية. وهذا باطل، لأن أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة في كل المسائل، في كل أصول المسائل. وأعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف أولا هي مسألة الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام، فخالف فيها الخوارج كما هو معلوم، ثم تبع ذلك ظهور المرجئة إلى آخر ما حصل. فإذا هذه المسألة، مسألة الإيمان، من مسائل الأصول العظيمة، فلا يكون من نفاها على يعني من نفى دخول العمل في مسمى الإيمان على طريقة أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر، لمخالفة قولهم للنصوص الكثيرة الدالة على أن العمل من الإيمان، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة قوله: وما يعتقدون من أصول الدين. وهذه الكلمة أصول الدين يعبر عنها، يعبر بها عن العقيدة، لأن التعبير عن العقيدة صار فيه اشتراك، فيعبر عنها عن العقيدة عند أهل الحديث بما ذكرنا لك من العبارات: العقيدة، السنة، التوحيد، الشريعة. وعبر بها المخالفون، عبر عنها المخالفون بعلم الكلام. والذين تركوا الفلسفة وما أصله علماء الكلام في بيان العقيدة إلى ما دل عليه كلام معظميهم كالأشعري والماتريدي، عدلوا عن علم الكلام إلى أصول الدين، لأن كلمة أصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام المذموم، وفيها توسط ما بين الألفاظ الشرعية: السنة، العقيدة، التوحيد، الشريعة، وما بين قولهم علم الكلام. فأتوا بهذا اللفظ الذي هو بين اللفظين، ولهذا نقول هذا اللفظ إن كان دليله ومأخذه هو مأخذ التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة فلا بأس باستعماله، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به المعنى الصحيح، وهو أن أصول الدين المقصود بها أصول الإيمان الستة وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. فكلمة إذن أصول الدين كلمة مركبة مضافة، لذلك يقولون هي مركب إضافي أضيف فيه الأصل إلى الدين. وأصول الدين كلمة معناها العقيدة، يريدون بكلمة أصول ما يخالف الفروع وهي العمليات. وإذا كان اللفظ محدثا أو مصطلحا عليه فنقول لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان لم يختص به أهل البدع، فاستعمله طائفة من علماء الحديث والسنة ويعنون به ما دل عليه، دلت عليه الألفاظ الشرعية، العقيدة، السنة، التوحيد، الشريعة. فإذا وما يعتقدون من أصول الدين، يعني المقصود بها أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث، وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. نعم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. قوله نقول، هذا لأنه لا يكتفى في الاعتقاد باعتقاد القلب، بل لا بد من قول اللسان، وأعظم قول اللسان وكافيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن العقيدة الصحيحة اعتقاد بالجنان وقول باللسان حتى يكون الإيمان صحيحا، ثم امتثال العمليات في الأمر والنهي. وقوله معتقدين، هذه حال من نقول، يعني أقول حالة كوني معتقدا هذا الكلام، عاقدا عليه قلبي، غير متردد فيه ولا مرتاب. فمعتقدين ولو تأخرت فهي حال من الضمير في نقول. وقوله بتوفيق الله، هذه استعانة بالله جل وعلا أن يوفق في القول الحق في ذلك. والتوفيق اختلفت فيه التفسيرات بما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلا في ذكر مسائل القدر. فأهل السنة لهم تفسير للتوفيق وللخذلان، وأهل البدع كل له مشربه في تفسير التوفيق والخذلان. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. اشتملت هذه الجملة على ذكر التوحيد وعلى تفسيره. وكلمة التوحيد هذه مصدر وحد، يوحد توحيدا، ويعني جعل الشيء واحدا. قد جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء أيضا في قول الصحابي رضي الله عنهم: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، التلبية المعروفة في أول الحج. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فإذا كلمة التوحيد جاءت في السنة. ومعنى التوحيد كما ذكرنا جعل الشيء واحدا في اللغة. فتوحيد الله معناه أن تجعل الله واحدا، واحد فيما وحد الله جل وعلا نفسه فيه فيما دلت عليه النصوص. والنصوص دلت على أن الله واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته. فالتوحيد إذن في الكتاب والسنة راجع إلى توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذا على التقسيم المشهور، وقسمه بعض أهل العلم إلى تقسيم آخر، وهو أن توحيد الله ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى توحيد في المعرفة والإثبات، وإلى توحيد في القصد والطلب. وعنى بقوله: في المعرفة والإثبات في معرفة الله جل وعلا بأفعاله، وهذا هو الربوبية، والإثبات له فيما أثبت لنفسه، وهذا هو الأسماء والصفات. وقوله في القصد والطلب هو توحيد الإلهية. وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، جاء في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر، فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره من كتبه، وفي كلام ابن بطة، وفي كلام ابن مندة، وفي كلام ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثر، خلافا لمن زعم من المبتدعة أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية، فهذا التقسيم قديم يعرفه من طالع كتب أهل العلم التي ذكرنا. إذا تقرر ذلك فمعنى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله واحد في أفعاله سبحانه لا شريك له. وأفعال الله جل وعلا منها خلقه سبحانه، ومنها رزقه وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمر وإغاثته للناس ونحو ذلك. يعني أن توحيد الربوبية راجع إلى أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في الملكوت، فكل ما رجع إلى السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلى توحيد الربوبية. فالإيمان بتوحيد الربوبية معناه أنه إيمان بأن الله وحده لا شريك له هو المتصرف في هذا الملكوت أمرا ونهيا، هو الخالق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو المحيي المميت وحده، وهو النافع الضار وحده، وهو القابض الباسط وحده في ملكوته، إلى آخر مفردات الربوبية. كما قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فأثبت أنهم أقروا بالربوبية وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به وترك توحيد الإلهية. وتوحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العبيد، توحيد في القصد والطلب بأن يفرد العبد ربه جل وعلا في إنابته وخضوعه ومحبته ورجائه وأنواع عبادته من صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذره إلى آخر أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلهية. وتوحيد الأسماء والصفات هو جعل الله جل وعلا واحدا لا مثل له في أسمائه وصفاته، كما قال: ليس كمثله شيء، وكما قال: ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا. إذن قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هنا ذكر التوحيد لأن الخلاف قائم فيه. ففي الربوبية قام الخلاف مع الدهرية والفلاسفة الذين يقولون إن هذا العالم قديم لم يزل، وأنه ليس له خالق بل وجد العالم هكذا باتفاق، وغير ذلك من مقالات نفاة الرب جل وعلا. وكذلك مخالفة للذين جعلوا الله ربا ولكن جعلوا معه شريكا في الربوبية، وهم طوائف ملل مختلفة. وفي هذه الأمة دخل ذلك في قول غلاة المتصوفة الذين يقولون إن لهذا العالم من يتصرف فيه من الأولياء والأقطاب الذين لكل بلد قطب يمنع ويعطي فيها ويرزق ويحيي ويميت إلى آخر ما يعتقدون فيه. في الإلهية ثم من خالف، في الأسماء والصفات ثم من خالف، كما سيأتي تفصيله. هنا سؤال، وهو أنه قدم القول في الاعتقاد في الله جل وعلا. لما؟ والجواب عن ذلك أنه قدم ذلك بأمرين. الأول منهما أن الإيمان بالله مقدم على غيره من أركان الإيمان، كما قال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فقدم الإيمان بالله على غيره، وكما في قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المعروف: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والأمر الثاني أن الاعتقاد في الله جل وعلا هو أصل الإيمان، وبه يصير المرء مؤمنا بالاعتقاد في الله جل وعلا في الوحدانية، لما دلت عليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ذلك هو أول واجب على العبيد. وفي هذا مخالفة للذين زعموا أن أول واجب على العبد ويقدمونه في عقائدهم أن يستدل أن يعرف الله، أو أن يستدل على معرفة الله، أو ما يسمونه بالنظر للتوحيد أو للمعرفة أو بالقصد إلى النظر. فلما كان أول واجب هو التوحيد قدمه، مخالفة لمن قال إن أول واجب هو أن ينظر في الدلائل وفي الملكوت لمن كان أهلا لذلك. قال: إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد، لفظ واحد، هذا من أسماء الله الحسنى، كما قال جل وعلا: هو الله الواحد القهار. وأيضا من أسمائه سبحانه: الأحد، قل هو الله أحد. وواحد يعني أنه لا شريك له، ولذلك كانت كلمة لا شريك له هذه مؤكدة من تأكيد مؤكدة تأكيدا بعد تأكيد. قال الحافظ بن حجر وغيره في قوله: واحد لا شريك له، هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد. وكلمة واحد هذه راجعة عند أهل الاعتقاد إلى أحديته سبحانه، ونقول الصحيح أنه لا فرق بين واحد وأحد، والمتكلمون يفرقون ما بين الواحد والأحد، وواحد وأحد، فيرجعون الواحدية للصفات والأحدية للأفعال. لكن الصحيح أن اسم الله جل وعلا الواحد يرجع إليه أحديته، يرجع إليها أحديته سبحانه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. له لا شريك له، هذا تفسير لواحد وتأكيد له، ولهذا دل قوله إن الله واحد لا شريك له على أن التوحيد أعظم ما يفسر به نفي الشريك عن الله جل وعلا. نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، فالتوحيد يفسر بضده وهو نفي الشرك كما قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. فقد لا يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إلا بالإيقان بنفي الشرك بأنواعه. لهذا نقول هنا قوله لا شريك له هذا عام يشمل نفي الشريك في الربوبية ونفي الشريك في الألوهية ونفي الشريك في الأسماء والصفات. والشركة في الربوبية راجعة إلى جعل المخلوق له من صفات الرب جل وعلا في صفات الربوبية، يعني أن يجعل للمخلوق تصرفا. إذا جعل للمخلوق تصرفا في الكون مما يختص به الله جل وعلا فهذا ادعاء للشريك معه في الربوبية، أو أن يعتقد أن الله معه معين أو ظهير أو وزير، وهذا كله منفي وكل هذا داخل في الاشتراك في الربوبية، كما قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فذكر أنواع الاشتراك في الربوبية: إما شركة مستقلة لا يملكون مثقال ذرة يعني استقلالا، أو معاونة، أو اتخاذ ظهير ووزير لله جل وعلا. وهذا المعتقدات هذه موجودة في طوائف من هذه الأمة. والإيمان بتوحيد الربوبية ونفي الشركة في الربوبية على درجتين: الدرجة الأولى واجبة على كل مكلف، ومن لم يأتي بها فليس بموحد بل هو مشرك، وهو ما ذكرنا من الاعتقاد بأن الله واحد في ربوبيته في أفعاله سبحانه، فهو الخالق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو المحيي المميت وحده، وهو النافع الضار وحده جل وعلا، وهو مدبر الأمر وحده، وهو خالق الخلق وحده، إلى آخر أفراد ذلك. وهذه واجبة على كل أحد. والمرتبة الثانية من الإيمان بتوحيد الربوبية هي مرتبة للخاصة وأهل العلم، وهي شهود آثار الربوبية في خلق الله جل وعلا، وهذه بحيث لا يرى غير الله جل وعلا مؤثرا في هذا الملكوت ولو كان تأثير معلولات عن علل، فإنه يرى، أو تأثير مسببات عن أسباب، فإنه يرى ألا مؤثر في الحقيقة ولا خالق إلا الله جل وعلا، وينظر لذلك في الملكوت متفكرا متدبرا. وهذه حال الخاصة وهي مستحبة، وهي لأهل العلم ولأهل الإيمان، وليست واجبة على كل أحد، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وكما وصف الله جل وعلا بعض عباده بالتفكر والنظر والتدبر في خلق الله جل وعلا، بل أمر بذلك في بعض قوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكقوله: أولم يتفكروا وكقوله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فهذا التفكر في ربوبية الله جل وعلا في خلق الله يدل على توحيده في الربوبية، وهو حال الخاصة كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. وهذه عند أهل البدع وأهل الكلام مطلوبة وواجبة لمن كان أهلا لها، فيوجبون النظر ويوجبون التفكر، ولا يصح إيمان أحد عندهم ممن عند طائفة منهم ممن كان أهلا للنظر إلا بالنظر. فلو مات المتأهل للنظر من غير نظر لم يكن مؤمنا بربوبية الله جل وعلا، وإن كانت تجري عليه أحكام أهل الإسلام في الدنيا فإنهم لا يجرون عليه أحكام أهل الإسلام في الآخرة، على تفصيل مذهب أهل الكلام في ذلك. النوع الثاني أن يعتقد بأن الله لا شريك له في إلهيته سبحانه وتعالى، والإلهية معناها العبادة، يعني لا شريك له في عبادته كما دلت عليها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيعتقد أن الله جل وعلا ليس معه إله يستحق العبادة، وأن كل من ادعي فيه الإلهية وأنه يعبد فإنما عبد بالبغي والظلم والعدوان والتعدي، وكل من أشرك بالله جل وعلا فهو ظالم أبشع الظلم وأكبر الظلم، لأنه سبحانه توعد أهل الشرك بالنار، بل أوجب لهم النار في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال المسيح عليه السلام: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لبيان هذا التوحيد وما يتصل به كتب توحيد العبادة المعروفة، ومن أعظمها وأشملها كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الثالث من أنواع نفي الشريك المشتمل عليه قوله لا شريك له، نفي الشريك لله في الأسماء والصفات، وذلك بأن يعتقد أن الله جل وعلا لا شريك له في كيفية اتصافه بالصفات، يعني لا مماثل له سبحانه وتعالى ولا مشابه له في كيفية اتصافه بالصفات، وأنه سبحانه لا شريك له في المعنى المطلق لصفاته سبحانه ولأسمائه، ولا مشابه له في المعنى المطلق لأسمائه وصفاته، وأن اشتراك بعض خلقه معه سبحانه في الصفات إنما هو اشتراك في مطلق المعنى وفي أصله، لا في المعنى المطلق ولا في كماله ولا في الكيفية. فيعتقد أنه لا شريك له في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه، بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأجل هذا المعنى العام عطف عليها المصنف بقوله: ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، كما سيأتي تفصيل الكلام على هذه المسائل في ذكر معنى هذه الجمل الثلاث. إذن هذا إجمال لمعنى التوحيد ونفي الشريك. ويأتي تفصيلها مع بيان كل مسألة، توحيد الربوبية وأبحاثه، توحيد الأسماء والصفات وأبحاثه، وتوحيد الإلهية وأبحاث توحيد الإلهية. بقي أن نقول إن في قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، إن هذه العبارة لا شريك له تفسيرها على طريقة أهل السنة ذكرناها، وأما أهل البدع فيقولون في تفسير واحد ولا شريك له عبارات مختلفة تجدونها في التفاسير، ويكثر منها أهل البدع فيقولون في تفسير واحد واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شريك له، وواحد في أفعاله لا ند له. وفي قولهم في أولها واحد في ذاته لا قسيم له، هذه من التعبيرات المحدثة، وإن كان يمكن أن تحتمل معنى صحيح، لكن التوحيد والأحدية تفسر بواحديته سبحانه وأحديته في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته. وأهل البدع في التوحيد اختلفت عباراتهم، وسبب اختلاف عباراتهم في التوحيد أنهم نظروا في تعريف التوحيد إلى حال النصارى وأهل الملل، ففسروا التوحيد بما يخالف ما عليه بعض الطوائف، فقالوا واحد في ذاته لا قسيم له، يعني نفيا للأقانيم الثلاثة التي هي صور لله جل وعلا مختلفة كما هو اعتقاد النصارى أو طائفة من النصارى، وكذلك اعتقاد الثنوية والذين يقولون أن ثم إلهين، هو إله واحد لكن له أقنومان، شيء للخير وشيء للشر، والله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لقول المخالفين في تفسير الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. نكتفي الليلة بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يزيدني وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا برضاه. اللهم اغفر لنا جميعا ووفقنا لعلم يكون حجة لنا وترفع به درجاتنا، ونكون فيه من الذين قلت فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم فاغفر جمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نختار 5 أسئلة فقط، اختار 5. بسم الله. قد يفهم من الدرجة الثانية من توحيد الربوبية نفي الأسباب وآثارها، لا يفهم ذلك، لأن المقصود أن يرى أن يشهد آثار الأسماء والصفات، وشهود آثار الأسماء والصفات هذا ليس نفيا للأسباب، بل هو جعل الأسباب أسبابا وعدم مجاوزتها لكونها أسبابا، فيرى أن الفاعل هو الله جل وعلا، وأنه سبحانه أجرى الأسباب بجعلها أسبابا، وأنتج سبحانه وتعالى عنها مسبباتها، وأن المؤثر وأن العلل تنتج معلولاتها، وأن الآثار تنتج المؤثر وأن المؤثرات تنتج الآثار، إلى غير ذلك مما هو معلوم من اعتقاد أهل التوحيد. ما نكاد نقرأ كتابا من كتب السنة كالسنة لعبد الله واللالكاء والإبانة إلا ونجد فصلا أو بابا في طعن الأئمة في أبي حنيفة، فما هو السبب وما موقفنا من هذه الآثار؟ هذا كان في ذلك الزمان، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالف السنة والآثار في مسائل كثيرة جدا، ورد عليه أهل السنة والحديث حتى لا يأخذ الناس بكلامه في ذلك. فالتأليف هذه لأجل انتشار مذهب الحنفية في هذا في البلاد، فكتبوا ذلك تحذيرا من اتباعه فيما أخطأ فيه. لكن لما استقرت المذاهب واستقرت الفرق وصار أبو حنيفة رحمه الله أحد الأئمة الأعلام الذين يشار إليهم والذين يتبعون في مسائل الفقه، ترك أهل السنة إيراد ذلك بعد نهاية القرن الخامس، واجتمعوا على عدم ذكرها، بل عدوه من الأئمة الأعلام، كما عقد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر منهم أبا حنيفة رحمه الله. فأخطأ هو في مسائل، خالف السنة في مسائل، وعد من مرجئة الفقهاء، لكن ما ورد في تلك الكتب من شتمه ولعنه وسبه أو نحو ذلك، هذا تركه أهل السنة، فلم يصر من شعار أهل السنة أن يفعل ذلك، كما قرره الأئمة وفي كتبهم وتركوه في مؤلفاتهم بعد نهاية القرن الخامس. بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية. فهل هذا التقسيم صحيح أم لا؟ لما توحيد الحاكمية داخل إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الإلهية أو فيهما معا، لأن الله جل وعلا جعل الحكم إليه سبحانه بقوله إن الحكم إلا لله، وقال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ونحو ذلك من الآيات، وكقوله فالحكم لله العلي الكبير. فالحاكمية من جهة تحاكم الناس هذا فعل العبد، وفعل العبد داخل في توحيد الإلهية، ولهذا أدخل إمام الدعوة مباحث هذا النوع من التوحيد في كتاب التوحيد، فعقد عدة أبواب في بيان هذه المسألة العظيمة المهمة. ولهذا نقول إن إفراده بالذكر لا يصلح لدخوله في توحيد الإلهية، فهو من ضمن مسائله الكثيرة. لكن قد يقسم التوحيد عند طائفة من أهل العلم إلى أربعة أقسام، ويجعلون الرابعة توحيد المتابعة. توحيد المتابعة يعني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يقصدون بهذا التقسيم ما دلت عليه الشهادتان. فإذا قالوا توحيد الله قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإذا قالوا التوحيد بدون الإضافة إلى الله جل وعلا جعلوه أربعة أقسام، ثلاثة مختصة بالله جل وعلا، والرابع هو توحيد المتابعة في النبي عليه الصلاة والسلام، بأن لا يتبع في التشريع غير المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا يقول نرجو أن تعيد الكرسي ليتسنى للجميع المشاهدة، لأنها أدعى للفهم والإدراك. إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. لا، يوم السبت إن شاء الله القادم. وفقكم الله لما يحب ويرضى. يا أيها نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. بس يكفي غيره يقرأ اقرأها مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بالله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. يكفي أقرأ بعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا، وقلبًا خاشعًا، ودعاءً مسموعًا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من العلم والعمل، يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الجمل الثلاث، وهي قوله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، تفصيل لما يعتقده في توحيد الله جل وعلا. والتوحيد كما ذكرنا منقسم إلى الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. فذكر هذه الأقسام الثلاث في قوله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فقوله ولا شيء مثله راجع إلى توحيد الأسماء والصفات والأفعال، وقوله ولا شيء يعجزه راجع أو مثبت لتوحيد الربوبية، وقوله ولا إله غيره مثبت لتوحيد العبادة والألوهية. وقدم رحمه الله ما يدل على توحيد الأسماء والصفات بعد ذكر توحيد الإلهية في قوله: إن الله واحد لا شريك له، لأن النزاع كائن في توحيد الإلهية وفي توحيد الأسماء والصفات، فمع أهل الشرك النزاع في توحيد الإلهية، وهو الذي كان النزاع فيه ما بين الرسل وبين أقوامهم. ولهذا قدم ما يعتقده بقوله: إن الله واحد لا شريك له، لأن هذا هو حقيقة النزاع بين الرسل وبين أقوامهم. ثم قال: ولا شيء مثله، لأن هذا هو حقيقة النزاع ما بين أهل السنة والجماعة وما بين مخالفيهم من المبتدعة على أصنافهم من المجسمة والمعطلة والنفاة وأشباه هؤلاء. وأيضا قرن بينهما، لأن البدع بريد الشرك، فإن ترك تنزيه الله جل وعلا عن مماثلة المخلوقين يؤدي إلى الشرك به جل وعلا. ولهذا قال من قال من السلف: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. فالتمثيل ثم اقتران بينه وبين الشرك، لأن الممثل اتخذ صورة جعلها على صفات معينة فصارت صنما له، كما أن المشركين عبدوا الأصنام واتخذوها آلهة. وأما قوله ولا شيء يعجزه فهو توحيد الربوبية كما سيأتي بيان ذلك مفصلا. إذن فترتيب المصنف الطحاوي رحمه الله لهذه الجمل الأربع ترتيب مناسب، وهو متنقل بفهم في أمور الاعتقاد وموقف أهل السنة وأهل الإسلام من مخالفيهم. والجملة الأولى في هذا اليوم هي قوله ولا شيء مثله، والكلام عليها يكون في مسائل. المسألة الأولى أن قوله ولا شيء مثله مأخوذ من قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن قوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، ومن قوله جل وعلا هل تعلم له سميا، ومن قوله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأشباه هذه الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه لا يماثله شيء من مخلوقاته. والمسألة الثانية أن قوله لا شيء مثله راجع لنفي المماثلة، وهذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة، أن ينفى عن الله جل وعلا أن يماثل أحدا أو شيئا من خلقه، وكذلك ينفى عن المخلوق أن يكون مماثلا لله جل وعلا. وإذا كان كذلك فالمماثلة أو التمثيل أو المثلية تعرف بأنها المساواة في الكيف والوصف، والمساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية مماثل لاتصاف المخلوق، كقولهم يد يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وأشبه ذلك. وأما المماثلة في الصفات فهي أن يكون معنى الصفة بكماله التام في الخالق كما هو في المخلوق. إذا تقرر ذلك فإن اعتقاد المماثلة في الكيفية أو في الصفات على النحو الذي ذكرت هذا تمثيل يكفر صاحبه، ولهذا كفر أهل السنة النصارى وكفر أهل السنة المجسمة، لأن النصارى شبهوا المخلوق بالخالق وشبهوا عيسى بالله جل وعلا، والمجسمة شبهوا الله جل وعلا ومثلوه بخلقه. المسألة الثالثة الفرق ما بين المماثلة والمثلية وبين التشبيه، ولتقرير ذلك تنتبه إلى أن الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة إنما هو نفي المماثلة، أما نفي المشابهة مشابهة الله لخلقه فإنها لم تنفى في الكتاب والسنة، لأن المشابهة تحتمل أن تكون مشابهة تامة ويحتمل أن تكون مشابهة ناقصة. فإذا كان المراد المشابهة التامة فإن هذه المشابهة هي التمثيل وهي المماثلة، وذلك منفي لقوله تعالى ليس كمثله شيء. فإذن لفظ المشابهة ينقسم إلى موافق للمماثلة، الشبيه موافق للمثيل وللمثل، وإلى غير موافق، يعني قد يشترك معنى الشبيه والمثيل ويكون المعنى واحدا. إذا أريد بالمشابهة المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنى الصفة، في الكيفية وفي تمام معنى الصفة. وأما إذا كان المراد بالمشابهة المشابهة الناقصة وهي الاشتراك في أصل معنى الاتصاف، فإن هذا ليس هو التمثيل المنفي، فلا ينفى هذا المعنى الثاني، وهو أن يكون ثم مشابهة بمعنى أن يكون ثم اشتراك في أصل المعنى. وإذا كان كذلك فإن لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق كما قررت لك، ولفظ المشابهة لفظ مجمل لا ينفى ولا يثبت. وأهل السنة والجماعة إذا قالوا إن الله جل وعلا لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء يعنون بالمشابهة المماثلة. أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنى فنعلم قطعا أن الله جل وعلا لم ينفها، لأنه سبحانه سمى نفسه بالملك وسمى بعض خلقه بالملك، ملك يوم الدين، الملك الحق، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك وأشباه ذلك من الآيات، وكذلك سمى نفسه بالعزيز وسمى بعض خلقه بالعزيز، وكذلك جعل نفسه سبحانه سميعا وأخبرنا بصفة السمع له والبصر والقوة والقدرة والكلام والاستواء والرحمة والغضب والرضا وأشباه ذلك، وأثبت هذه الأشياء للمخلوق للإنسان في ما يناسبه منها. فدل على أن الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنى ليس هو التمثيل الممتنع، لأن كلام الله جل وعلا حق وبعضه يفسر بعضا، فنفى المماثلة سبحانه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأثبت اشتراكا في الصفة. وإذا قلت اشتراكا ليس معنى ذلك أنها من الأسماء المشتركة في الصفات، لكن أثبت اشتراكا في الوصف يعني شركة فيه، فإن الإنسان له ملك والله جل وعلا له الملك، والإنسان له سمع والله جل وعلا له سمع، والإنسان له بصر والله جل وعلا له بصر. وهذا الإثبات فيه قدر من المشابهة، لكنها مشابهة في أصل المعنى وليست مشابهة في تمام المعنى ولا في الكيفية. فتحصل من ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام: الأولى مشابهة في الكيفية وهذا ممتنع، والثاني مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى بكمالها وهذا ممتنع، والثالث مشابهة بمعنى الصفة، مشابهة في معنى الصفة في أصل المعنى وهو مطلق المعنى، وهذا ليس بمنفي، ولهذا صار لفظ التمثيل ونفي التمثيل ونفي المثلية صار شرعيا، لأنه واضح دلالته غير مجملة. وأما لفظ المشابهة فإن دلالته مجملة فلم يأتي نفيه. ونحن نقول إن الله جل وعلا لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء سبحانه وتعالى، ونعني بقولنا لا يشابهه شيء معنى المماثلة في الكيفية أو المماثلة في تمام الاتصاف بالصفة وتمام دلالة اللفظ على كمال معنى. المسألة الرابعة على قوله ولا شيء مثله، أن إثبات الصفات لله جل وعلا قاعدته مأخوذة من هذه الجملة ولا شيء مثله، فإثبات الصفات مأخوذ من قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى سبحانه وتعالى وأثبت. وعند أهل السنة والجماعة أن النفي يكون مجملا، لا شيء مثله، ليس كمثله شيء، وأن الإثبات يكون مفصلا وهو السميع البصير. وهذا بخلاف طريقة أهل البدع، فإنهم يجعلون الإثبات مجملا والنفي مفصلا، فيقولون في صفة الله جل وعلا إن الله ليس بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا قدام ولا خلف، وليس بذي دم ولا هو خارج ولا داخل، إلى آخر تصنيفهم للمنفيات. وإذا أتى الإثبات إنما أثبتوا مجملا، فصار نفيهم وإثباتهم على خلاف ما دلت عليه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فطريقة أهل السنة أن النفي يكون مفصلا، أن النفي يكون مجملا، وأن الإثبات يكون مفصلا على قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنفي المجمل فيه مدح، والإثبات المفصل فيه مدح. والنفي المجمل والإثبات المفصل من فروع معنى استحقاق الله جل وعلا للحمد، والله سبحانه أثبت أنه محمود ومسبح في سماواته وفي أرضه جل وعلا، كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكقوله وله الحمد في السماوات والأرض، وكقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ونحو ذلك. والجمع بين التسبيح والحمد هو جمع بين النفي والإثبات، لأن التسبيح نفي النقائص عن الله فجاء مجملا، والحمد إثبات الكمالات لله جل وعلا فجاء مفصلا. فإثبات الكمالات من فروع حمده سبحانه وتعالى، ولهذا صار محمودا جل وعلا على كل أسمائه وصفاته وعلى جميع ما يستحقه سبحانه وعلى أفعاله جل وعلا. وتنزيهه سبحانه بنفي تنزيهه سبحانه بالنفي يعني بالتسبيح أن يكون ثم مماثل له سبحانه وتعالى، فمعنى سبحان الله تنزيها لله جل وعلا عن أن يماثله شيء أو عن النقائص جميعا، والحمد إثبات الكمالات بالتفصيل. فإذا من نفى مجملا وأثبت مفصلا فإنه وافق مقتضى التسبيح والحمد الذي قامت عليه السماوات والأرض، ومن نفى مفصلا وأثبت مجملا فقد نافى طريقة الحمد والتسبيح الذي في السماوات والذي قامت عليه السماوات والأرض. لهذا صارت طريقة القرآن أن يكون النفي مجملا والإثبات أن يكون النفي مجملا والإثبات مفصلا، وطريقة أهل البدع بعكس ذلك. المسألة الخامسة أن قوله تعالى ليس كمثله شيء الذي هو دليل ولا شيء مثله قد اختلف فيه المفسرون في معنى الكاف في قوله ليس كمثله شيء، والكاف هنا على أي شيء تدل؟ على أقوال. الأول منها أن الكاف هذه بمعنى مثل، ويكون معنى قوله ليس كمثله شيء ليس مثل مثله شيء مبالغة في النفي عن وجود مثل المثل، فكيف يوجد المثل؟ فنفيه من باب أولى. ومجيء الكاف بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن وكذلك في لغة العرب، فأما مجيئه في القرآن مجيء الكاف بمعنى الاسم وهي حرف، كما في قوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فقوله أو أشد قسوة عطف الاسم على الكاف التي هي في قوله كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد، ومعلوم أن الاسم إنما يعطف على الاسم، فقوله فهي كالحجارة يعني فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. ومجيئه في اللغة أيضا ظاهر ومحفوظ كقول الشاعر لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، فقوله لو كان في قلبي كقدر قلامة هذا جعل شبه الجملة الجار والمجرور في قلبي مقدم، وجعل الاسم كقدري لكون الكاف بمعنى مثل، يعني لو كان في قلبي مثل قدر قلامة. وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أن الكاف هنا بمعنى مثل على ما ذكرنا، وهذا التوجيه لهم وجيه وظاهر في اللغة ومستقيم المعنى أيضا في الآية. الثاني أن الكاف في قوله ليس كمثله شيء هذه صلة، وهي التي تسمى عند النحويين زائدة، وزيادتها ليس زيادة لللفظ وإنما هو زيادة لها ليكون المعنى زائدا، ليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد، حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلك، وإنما تزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى. فقوله ليس كمثله شيء تكون الكاف صلة، والزيادة أو مجيء الصلة في مقام تكرار الجملة تأكيدا، كما حرره ابن جني النحوي المعروف في كتابه الخصائص حيث قال إن الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها، فتكون في مقام تكريرها مرتين أو أكثر، أو كما قال. فيكون معنى قوله ليس كمثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء وهو السميع البصير، وهذا تفهمه العرب في كلامها، وجاءت الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن كقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فقوله فبما رحمة من الله يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، يعني ليس من جهتك وإنما هو رحمة من الله سبحانه وتعالى. وكقوله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وكقوله: لا أقسم بيوم القيامة، في أحد وجهي التفسير. إذا تقرر لك ذلك فالوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الثاني، من كون الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة، يعني أن النفي أكد فتكون أبلغ من أن ينفى مثل المثل، لأنه قد يشكل في نفي مثل المثل أن يكون